قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرأمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض قائما. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على أمور من السنن، منها حرص الصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكذلك أيضا اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه بعد فراغه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس، وهذا ما يسميه العلماء بجلسة الاستراحة. فلما اشتمل هذا الحديث على هذه السنة اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث انفرد الإمام البخاري رحمه الله بروايته، فهو من مفردات البخاري وليس مما اتفق على إخراجه الشيخان، أي ليس حديثا متفقا عليه. وبناء عليه يكون المصنف رحمه الله قد خرج بهذا الحديث عن منهجه الذي التزم فيه إخراج ما اتفق الشيخان على إخراجه، كما نبه على ذلك غير واحد ومنهم الحافظ بن دقيق، وكذلك الحافظ بن الملقن رحمة الله على الجميع. يقول المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر ابن نابل، وقيل ابن عمرو بن نابل، الليثي الجرمي نزيل البصرة رحمه الله، أحد أجلاء التابعين وأهل الفضل منهم. قال عنه ابن سعد رحمه الله في الطبقات ثقة كثير الحديث، فكان من أهل الحديث رحمة الله عليه. وقال عنه عمر بن عبد العزيز لا تزال يقول يا أهل الشام لا تزالوا بخير ما دام فيكم هذا، يعني أبا قلابة رحمة الله عليه، كان عابدا ناسكا فاضلا، حتى إن مسلم بن يسار رحمه الله لما أثنى عليه أهل البصرة، وكان مسلم من خيار أهل البصرة صلاحا وعبادة واستقامة، وهو صاحب القصة المشهورة التي كان يصلي التي كان فيها يصلي في المسجد، فسقط جانب المسجد فلم ينشغل عن صلاته ولم يشعر بسقوط حائط المسجد حتى قضى صلاته رحمه الله. كان هذا العابد، أعني مسلما رحمه الله، ذات يوم أثنى عليه أهل البصرة فقال لهم: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟ وقال عنه أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله: كان من أنبل ما أدركت أحدا أفضل منه، ما أدركت أحدا أعلم بالقضاء منه. وكان أبو قلابة بصيرا بعلم القضاء فقيها رحمه الله. توفي عام 400 للهجرة، وقيل عام 600، وقيل عام 700 للهجرة. طلب للقضاء ففر رحمه الله من البصرة إلى الشام تورعا رحمة الله عليه، مع أنه كان أعلم الناس به وأعرف الناس بأحكامه وشرائعه. يقول رحمه الله: جاءنا مالك بن الحويرث، وهو مالك ابن الحويرث بن حشيش ابن جندع الليثي البصري، توفي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يتفقه في أمور دينه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وصحبه الذين معه بالرجوع إلى قومهم معلمين لهم. وتوفي رحمه الله عام 94 للهجرة. يقول: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. قوله في مسجدنا هذا في هذه العبارة مشروعية إضافة المسجد إلى أهل الحي، ومنه يستنبط أيضا مشروعية إضافته إلى الرجل بعينه إذا كان إماما له، أو كان بانيا له، أو منشئا له، أي صاحب أرضه وبنائه ونحو ذلك، خلافا لمن منع من إضافة المسجد إلى الإنسان احتجاجا بقول الله عز وجل وأن المساجد لله. فقوله مسجدنا هذا يدل على مشروعية إضافة المسجد إلى الغير، وهذا هو ما دلت عليه السنة، ودل عليه قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأضاف المسجد إلى الحرمة، وأضافها إلى الأقصى، وأضافه إلى الأقصى، فدل على جواز إضافته للغير، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقول مسجدي إذا كان بانيا له. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلاة في مسجدي هذا، فأضاف المسجد إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا الحديث وردت فيه هذه العبارة التي تدل على أن السلف رحمهم الله كانوا على هذا المنهج، لا يرون بأسا أن يضيف الإنسان المسجد إلى الناس على سبيل التخصيص بالحي ونحو ذلك كما قدمنا. يقول رحمه الله: أتى جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، وهي عبارة يقصد بها تأكيد الرواية والعلم بالحادثة مكانا. يقول: فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هذه العبارة فيها إشكال معروف عند أهل العلم رحمهم الله، ووجهه أن مالك رحمه الله قال إني أريد أن أصلي بكم، إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، كيف ينفي عن نفسه أنه يريد الصلاة، أنه لا يريد الصلاة، وأنه يريد تعليم الناس؟ ولذلك استشكل بعض العلماء هذه العبارة من مالك رحمه الله، وأنسب الأوجه في دفع هذا الإشكال أن الصلاة يراد بها في الأصل تعظيم الله عز وجل، وقد يراد بالتبع لا بالأصالة تعليم الناس، ولذلك من مقاصدها التعظيم والتعليم. فالتعظيم أن تصلي صلاة الظهر مثلا قاصدا وجه الله وتعظيم الله عز وجل بفعل هذه القربة التي أمرك بفعلها، وأما التعليم أن تقصد من فعلها تعظيم الله، وتقصد مع تعظيم الله أن يتأسى بك الغير في السنن التي تفعلها أثناء قيامك بالصلاة، حتى يكون ذلك أدعى لتعليم الناس بالرؤية، لأن رؤية الأفعال أبلغ في التعليم من القول بالوصف، لأن القول يتبادر إليه الخطأ في الفهم، ولكن رؤية الفعل على الحقيقة أبلغ في التعليم. ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله قول مالك، وأنسب الأوجه في الجواب أن مالكا قصد الصلاة تعظيما أصاله، وقصد تعليم الناس بالتبع، ولا حرج في قصد الصلاة تعظيما أصاله وتعليم الناس بالتبع. وحينئذ يرد السؤال، لو أن إنسانا صلى بالناس قاصدا تعليمهم، فهل يثاب من وجه أو من وجهين؟ فالذي استظهره الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام أنه يثاب من وجهين، الوجه الأول فعله للصلاة، والوجه الثاني تعليمه للناس. فمن صلى الصلاة وطبق السنن وكان قاصدا أن يراه الجاهل فيتعلم تلك السنن، أو يراه من يعرف تلك السنن ولا يحافظ عليها فيعتاد المحافظة عليها، أنه يثاب من الوجهين. وهذا القول من القوة بمكان، وبناء عليه فإنه لا يرد الإشكال المذكور، لأن الإنسان يقصد بالصلاة أولا تعظيم الله عز وجل، وأما تعليم الناس فهو تبع، والنية التي هي تبع لا تؤثر في نية الأصل كما هو معلوم. ولذلك أجاز الله نية الدنيا في العبادة على سبيل التبع لا سبيل الأصالة. ومن ذلك قوله تعالى، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهذه الآية الكريمة نزلت في أهل بدر، فإنهم لما خرجوا للجهاد وعدهم الله إحدى الطائفتين، إما جهاد العدو وإما العير التي فيها منافع الدنيا، فكانت أمنيتهم أن يصيبوا العير، لكن إصابتهم للعير كانت على سبيل إغاظة العدو، فأثنى الله على أهل بدر وكان لهم من الفضل ما لم يكن لغيرهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل، وأما نية الدنيا المشروعة تبعا، أنه لا تأثير في تلك النية الأصلية. يقول رحمه الله، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذه العبارة تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يألوا جهدا في تبليغها للتابعين، والتابعون قاموا بهذا الهدي كما قام به خيارهم وأئمتهم وهم الصحابة. فهذا صحابي جليل مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما تعلم منه هدي الصلاة وغيره من شرائع الدين التي علمها. جاء إلى هذا الحي يريد تعليمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهذا يدل على حرص الصحابة، ولذلك بلغ الصحابة السنة قولا وبلغوها فعلا، فكانوا على حرص في أداء أمانة الله وتبليغ رسالة الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأكمله. وفي هذه العبارة دليل على أنه ينبغي لطالب العلم وللعالم ونحوهم ممن لهم بصيرة بالدين أنهم إذا قدموا على الجهال الذين يجهلون السنن أن يحرصوا على تعليمها. ومن ثم إذا نزل طالب العلم بمكان يكثر فيه الجهل فإنه ينبغي عليه أن يعلم الناس. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي أن يبتدئ بتعليم المهم قبل ما هو دونه في الأهمية، فإن هذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه حرص على تعليم السنة في الصلاة. وهناك سنن أخرى في غير الصلاة، لكن الصلاة أهم من غيرها. ولذلك يحرص طالب العلم إذا نزل بموضع فيه الجهال أن يحرص أولا على تعليمهم، وثانيا أن يأخذ في تعليم الأهم فالأهم ثم ما دونه في الأهمية. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساس الدين وعماده وأصله ومنبع الخير فيه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمعلم إذا نزل في موضع فيه الجهال أن يبتدئ بإصلاح عقائد الناس وتعليمهم ما افترض الله عليهم من العبودية الخالصة لرب الناس، فذلك هو الأساس. وأي أساس تنبني عليه صحة العبادة وقبولها وكذلك اعتبارها. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على هدي السلف في الحرص على تعليم الجاهل، وأنه ينبغي على طلاب العلم أن يشعر كل واحد منهم بالمسؤولية. وعلى سبيل المثال، إذا جلس طالب العلم بين صغار السن مثلا ابتدأ بتعليمهم أصول الدين التي هي أساسيات ينبغي اعتبارها لكي يصح إيمان العبد، ثم يعرفهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وقف على ذلك من عامة الناس. فالمقصود أنه ينبغي الاعتناء بذلك. وما انتشرت السنن ولا أميتت البدع ولا حيت معالم الدين ولا أشرقت أنواره إلا بالدعوة إليه وتبليغ رسالة الله والحظ عليه، فكل ذلك مدعاة لانتشار الخير. والعكس بالعكس، فلما تقاعس طلاب العلم عن أداء هذه الرسالة العظيمة حصل للناس ما حصل من الجهل، حتى أصبح كثير من الناس يقع في أخطاء توجب بطلان صلاته والعياذ بالله وبطلان عبادته وهو يعيش بين طلاب العلم. نسأل الله الإعانة على أداء أمانته وتبليغ رسالته. يقول رحمه الله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. في هذه العبارة أيضا منهج للداعية، وهو أنه إذا كان الأمر ذا أهمية ويتصل بالشرع ينبغي عليه أن ينبه عليه قبل البداءة به. فقبل أن يبدأ مالك رضي الله عنه بفعل الصلاة نبههم على فضلها. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبين السنة أن يبين للسامع قبل أن يبدأ فيها أنها السنة، حتى يكون ذلك أدعى لحفظها والمحافظة عليها وإتقان تعلمها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أصلي على الحالة والكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة عليها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي التزام السنة وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العبد لصلاته تذكر السنن وحاول أن يؤديها على الصفة التي حفظها. وقوله رحمه الله: قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قوله قلت، القائل هو أيوب بن تميمة السختياني، أبو تميمة، أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله، أحد أجلاء التابعين وعلمائهم المشهورين، تلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. هذا التابعي الجليل أحد تلامذة عبد الله بن عمر، ومن أحبهم إلى عبد الله رضي الله عنه. قال عبد الله ذات يوم لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بالحمرة؟ قالوا: ذاك أيوب. قال: أراه أصلحكم، أي أراه أفضلكم صلاحا وطاعة لله عز وجل، ولم تخب فراسة عبد الله بن عمر فيه. فكان رحمه الله من أهل الفضل والصلاح، وكان شديد الحرص على السنة مجانبا للبدعة والهوى، حتى إنه كان في زمانه أهل القدر والخوارج يناقشون الناس ويناظرون طلاب العلم، فكان يعرض عنهم ولا يشتغل بهم. قال له قدري يوما من الأيام: اسمع مني يا أبا تميمة. فوضع إصبعيه في أذنيه رحمه الله، فقال: اسمع مني كلمة. فقال: ولا نصف كلمة. فكان رحمه الله شديد التحفظ في سنته ومتابعته. ولما حضرته الوفاة بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: تبسمت يوما في وجه مبتدع. فكان رحمه الله شديد المراقبة لله، شديد الحرص على السنة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمه الله برحمته الواسعة، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. يقول أيوب: كيف كان يصلي؟ هذه العبارة تدل على حرص هذا التابعي الجليل على معرفة السنة. انظر رحمك الله إلى أبي قلابة يسرد الخبر أن مالكا قد جاءهم إلى المسجد وأنه أراد الصلاة، فلم يصبر أيوب لحرصه على السنة أن يتم أبو قلابة حديثه، حتى فاجأه بقوله كيف كان يصلي. أي ماذا فعل من السنة حتى أفعل كفعله، وماذا طبق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفعل كفعله. يقول أبو قلابة: كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. قول أبي قلابة: مثل صلاة شيخنا هذا، أي كان أي صلى بنا كصلاة أبي بريد عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، وهو من التابعين. والرواية بأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، وهي في مصنف عبد الرزاق كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله، فهو تابعي كان إماما لهذا المسجد المذكور. وفي قول أبي قلابة مثل صلاة شيخنا هذا فوائد: الفائدة الأولى، فيها دليل على توقير السلف الصالح رحمهم الله لأهل العلم، فقد كان بالإمكان أن يقول مثل صلاة فلان، ولكن قال مثل صلاة شيخنا، ولم يقل مثل صلاة شيخي، وإنما قال مثل صلاة شيخنا إجلالا وتوقيرا له، فقد كان أئمتهم في ذلك الزمان من أعرف الناس بالكتاب وأعلمهم بالسنة. وفي هذا دليل على مشروعية نداء العالم بما يدل على التبجيل والإكرام، وكذلك ذكره في غيبته كذكره بالشيخ والعالم ونحو ذلك، كما نبه العلماء على ذلك تأسيا بهدي الكتاب. فإن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه مؤدبا أصحابه في خطابهم له: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال بعض العلماء: أي لا تنادوه باسمه يا محمد، ولكن أجلوه وأكرموه فقولوا يا رسول الله ويا نبي الله. ثم قال العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، فينادى العالم بما يدل على إجلاله وإكرامه، وإجلال العالم إجلال للدين والشرع وتعظيم لشعائر الله. قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض المفسرين: شعائر الله جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله بتعظيمه وإجلاله وإكرامه. وفي قوله مثل صلاة شيخنا هذا فيها دليل على حرص السلف على الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، فقد كان بالإمكان أن يقول أبو قلابة: صلى على صفة كذا وكذا وكذا، ولكن لما كانت صلاة عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم زكاه أبو قلابة وأعلم الناس بفضله، فقال: صلى بنا مالك مثل صلاة شيخنا هذا، يريد هذا الإمام. وفي قوله شيخ، الشيخ هو المقدم على الناس سواء قدم في أمر دين أو أمر دنيا، يجل بهذا الخطاب على سبيل الرفعة والتمييز له على غيره. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على وصف العالم به، ويوصف به الإنسان المحافظ على السنة العالم بها. وفي قوله مثل صلاتنا هذا ومثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس بعد السجود إذا نهض إلى الركعة الثانية، هذا إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قوله وكان يجلس، هذه الجلسة تسمى عند العلماء رحمهم الله بجلسة الاستراحة، وهذه الجلسة لها موضعان، موضع في الصلاة الثنائية والرباعية، وموضعان في الصلاة الرباعية، موضع في الصلاة الثنائية والثلاثية، وموضعان في الصلاة الرباعية. وصورتها وحقيقتها أنك إذا سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى وأردت القيام إلى الركعة الثانية ترجع كهيئة الذي يريد الجلوس للتشهد، فتمكث هنيهة يسيرة ثم تقوم مباشرة، تسمى بجلسة الاستراحة لكونها مشتملة على الراحة ولما فيها من الرفق بالجسد وارتياح الجسد حتى يكون أدعى لقدرته على القيام. هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وذلك على قولين: القول الأول تشرع جلسة الاستراحة مطلقا وتستحب للإنسان سواء كان شابا أو كان كبيرا، وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وممن قال به أبو سليمان مالك بن الحويرث، وكذلك قال بها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي راوي الحديث، يقول أصحاب وهي مذهب، وبها قال أيضا داود الظاهري، يقول أصحاب هذا القول يشرع للإنسان إذا سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى أن يجلس جلسة الاستراحة ويستحب له ذلك، ثم إذا صلى الركعة الثالثة وانتهى من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وأراد القيام للرابعة جلس جلسة الاستراحة. أما القول الثاني فإنهم قالوا لا تشرع جلسة الاستراحة بل هي من سنن العادات، وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن جلسة الاستراحة تعتبر من سنن العادات لا من سنن العبادات، والمشروع للمكلف إذا انتهى من السجود أن يستتم قائما وأن لا يجلس هذه الجلسة. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إنه يشرع للإنسان أن يجلس جلسة الاستراحة، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن مالك بن الحويرث حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه لهذه الجلسة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك قبل أن يخرج إلى أهله مغادرا المدينة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في صلاته هذه الجلسة. واستدلوا كذلك بحديث أبي داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، أنه فرش قدميه ونصب اليمنى ثم قام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي أدلة أصحاب هذا القول. أما أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فاستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمسيء صلاته ثم اسجد، يعني السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يستتم قائما، ولم يجز له أن يرجع أو يجلس جلسة الاستراحة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا جلسة الاستراحة، وصفها عبد الله بن عمر ولم يذكرها، ووصفها كذلك ما أبو موسى الأشعري، حتى روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع أهله وجمع قرابته من الأشعريين في مسجده فصلى بهم، فلما سجد السجدة الثانية انتصب قائما ولم يجلس، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أصحاب هذا القول: كذلك جاءنا في حديث عياش رحمه الله وهو من التابعين أنه قال، والأثر محفوظ عنه بسند حسن عند أبي شيبة ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد قام واستوى، رفع واستوى قائما ولم يجلس، أي لم يجلس جلسة الاستراحة. يقول الجمهور: هل يعقل أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا كلهم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون جلسة الاستراحة، ولم يذكرها إلا مالكا؟ قالوا: ومالك قد جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عام الوفود، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته بدن وثقل، كما ثبت في صحيح البخاري أنه نهى الصحابة أن يسبقوه بالركوع والسجود والرفع، فقال: إني قد بدنت، أي ثقلت. فقالوا: ما دام أن هذا الصحابي قد جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يفعل ذلك، فلا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لمكان الضعف الذي كان به، وضعفه ثابت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عائشة في الصحيح: فلما بدن سبقته. وقولها في الصحيح في قيام الليل أنه كان يصلي جالسا. ثم استدلوا بالأصل، قالوا: هل الأصل أن يجلس الإنسان بعد السجدة الثانية أو يقوم؟ قالوا: بل يقوم. قالوا: فنحن نبقى على هذا الأصل، ونشك فيما ذكرتموه من حديث مالك هذا. وهل يعقل أن عمر وعليا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وكلهم قد وردت عنهم الروايات محفوظة كلهم لم يجلس جلسة الاستراحة، هل يعقل لو كانت سنة يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلها، هل يعقل تركهم لها؟ فهذه هي محصل أدلة الطائفتين وحجج الفريقين، والذي يظهر والعلم عند الله هو الجمع بين النصوص، وهو القول بسنيتها ومشروعيتها عند الحاجة، فأصحاب القول الأول نفوا مشروعيتها مطلقا، وأصحاب القول الثاني قالوا بمشروعيتها واستحبابها على الدوام، والذي يظهر أن الإنسان إن احتاج إليها فعلها، لأنه إذا كان الأصل عدم لأن الأصل إذا تعارض القول والفعل حمل كان القول مقدما، ودلالة حديث أبي هريرة قولية، ودلالة حديث مالك فعلية، فكيف إذا كانت دلالة الفعل معارضة أيضا بروايات الفعل الأخرى التي لم تذكر جلسة الاستراحة؟ ولذلك اختار بعض المحققين القول بالجمع بين النصوص، وهو كذلك وحكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأثنى على هذا القول بكونه جامعا بين النصوص. ولذلك فإن الذي تميل النفس إليه أنها سنة عند الحاجة إليها لإرهاق وتعب ومرض ونحو ذلك، وأما إذا كان الإنسان قويا جلدا فالأفضل له أن يحرص على ما حكاه جمهور الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ترجح عند الإنسان القول بسنية جلسة الاستراحة فلا حرج عليه في فعلها، ولكن المداومة عليها محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه في الروايات الصحيحة عن أنس وعبد الله بن عمر في صفة صلاته، وأبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الصحيحين، وكذلك أبي علي بن حجر الساعدي علي بن حجر رضي الله عن الجميع، كلهم لم يذكر محافظة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وبناء عليه فلا حرج عند من يقول بفعلها إذا ترجح عنده القول باعتبارها، ولا حرج في تركها إذا كان الشخص يخشى أنها من سنن العادات لا من سنن العبادات، وكل مأجور غير مأزور، فمن فعلها يتأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ومن تركها يتأول السنة في تركها فهو مأجور. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن جلسة الاستراحة تشرع فهنا مسألة يكثر سؤال الناس عنها، لو صلى إنسان وراء إمام لا يجلس جلسة الاستراحة وكان هو ممن يرى جلسة الاستراحة أو العكس، فهل يشرع له أن يجلس إذا جلس الإمام ولم يره ومشروعيتها أو العكس؟ والجواب، إذا كان الإنسان مأموما فإنه يتعبد الله عز وجل بما ترجح له، فإن ترجح له القول باعتبار جلسة الاستراحة سنة فإنه يجلسها ولو لم يجلسها الإمام، لأنه يتأول السنة في فعلها. وكذلك العكس، فلو أن إماما جلس جلسة الاستراحة وقمت مباشرة فإنه لا وزر عليك ولا إثم. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلماذا لا نوجب على المكلف متابعة الإمام في جلسة الاستراحة؟ والجواب، أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به محل ذلك الفرائض والواجبات، وأما السنن فقد نص العلماء رحمهم الله على عدم وجوب المتابعة فيها، فلو أن إماما فعل سنة أو قال سنة ولم تفعلها وراءه وتركتها فلا إثم عليك، لأن السنة يخير في فعلها وتركها، وإن كان الأفضل فعلها والمحافظة عليها. المسألة الثالثة، إذا قلنا بمشروعية جلسة الاستراحة فما هي صفة جلسة الاستراحة؟ للعلماء رحمهم الله في صفة جلسة الاستراحة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى على ما تقدم في صفة جلوس التشهد المعروفة بالافتراش. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي رحمه الله واختاره بعض فقهاء الحنابلة. القول الثاني أنه ينصب قدميه ويفضي بإليتيه إلى الأرض، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها بعض أصحابه ومنهم أبو الحسين الآمدي. القول الثالث أو الوجه الثالث في الجلوس يقول إنه ينصب القدمين ويعلق الإلية فلا تصل إلى الأرض، وهذان القولان الأخيران أنه ينصب القدمين ويفضي بالإلية إلى الأرض أو يرفعها قليلا مبنيان على النظر والاجتهاد. والسبب في ذلك أنهم قالوا لو قلنا للمصلي إذا جلس جلسة الاستراحة أن يفترش فإنه تلتبس عليه الصلاة، ولربما ظن أنه في التشهد فينسى الركعة ويلغيها، فقالوا يجلس جلسة تخالف جلسته في التشهد. وهذا الاجتهاد وإن كان له ما يبرره في الظاهر، لكن القول الأول أرجح، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليسرى اليمنى. وهذا يدل على أنك إذا جلست جلسة الاستراحة أن تجلس على هذه الهيئة، وبناء على ذلك فإنه يشرع للإنسان أن يجلس على هيئة الذي يجلس للتشهد. والسؤال الأخير مسألة لطيفة حكاها بعض العلماء، لو أن إنسانا كان في صلاته فصلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، فلما سجد السجدة الثانية ظن أنه في الركعة الثانية فرجع وجلس كأنه يريد أن يتشهد، ثم تذكر أنه في الركعة الأولى وقام، هل تنقلب هذه القعدة جلسة استراحة فلا يشرع له سجود السهو، أو أنها تعتبر زيادة تشرع لها أو يشرع لها سجود السهو؟ وجهان للعلماء حكاهما الإمام النووي رحمه الله، أصحهما وأقواهما والعلم عند الله، أنه يسجد جسه لمكان العارض الذي حدث من الغفلة عن هيئة الصلاة، والسهو مشروع للغفلة عن هيئة الصلاة، وبناء عليه يشرع له أن يسجد للزيادة بعد سلامه، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خير فضيلة الشيخ على ما أفادنا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر ويعظم له المثوبة ويجعلنا وإياه من أهل الجنة بفضله وكرمه ومنه. حقيقة فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا، ونستسمحك بقراءة بعضها، وإن شاء الله الأخوة التي لا تقرأ أسئلتهم إن شاء الله تقرأ في اللقاءات القادمة مع الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ ثبتك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أشكل علي قولك إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟ يقول: إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟ بسم الله،